حبيب من دون أو بلتين ويا بيان فات الخاطر يخلق يخفلك أبو طيري ترابط يدي فات الخاطري وحدي بالنون أو نفير ويدي فات الخاطري يخفلك كان وين دون مهم إفتا دار ويادي مهم نعدو واللي سنتيني يستيق النون أدي فول حالي يرمي كيدي ورجوق بغل إبريان مطار كيسن دان ردي كاين نادران غلق لبلي فات الخاطري يخفنا كابو طيري تراب طيادي فات الخاطري وحلي من نون أو نفين ويادي فات الخاطري يخفناك أبو طيري تراب طيادي فات الخاطري وحدي من نون أو بلفين ويادي فات الخاطري فات الخاطري وحدي الفين ويا دين فات الخاطر يخلق موت يلي تغبت يدي فات الخاطر وحبيب من أول فين ويا دين أيس يغلم حر وراكي ليمون دي غمان يقوي وما وعد لحربي أكوري يجلو يغفلك والدعسين هالمال وراك نفعني اختي شادي كيف كرب يخلق الناس نمزتك عن إساني ست الموت لبوتي نكي نيتنا أمرت نحب أهيا انتي غيلان وراكن بدريا نسايبي فات الخاطر يخفنا لبوتا يريد رب تيادي فات الخاطر وحبيب النون أول فين ويادي فات الخاطر وحبيب النون أول فين ويادي فات الخاطر وحبيب النون أو نفين ويادي فات الخاطر وحبيب